وهو موليها أي مستقبلها ومقبل عليها. يقال وليت ووليت إليه إذا أقبلت عليه، ووليت عنه إذا أدبرت عنه. قال مجاهد هو موليها وجهه. وقال الأخفش هو كناية عن الله عز وجل عن مولي الأمم إلى كبرتهم. فاستبقوا الخيرات إلى الخيرات، يريد بادروا بطاعة المراد المبادرة إلى القبول أينما تكونوا. أنتم أهل الكتاب، يأتي بكم الله جميعا يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم، إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرم إنه للحق من ربكم الله بغافل عما تعملون. قرأ أبو عامر بالياء والباقون بالتاء. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرم حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، وإنما كرروا لتأييد النص لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. اختلفوا في تأويل هذه الآية ووجه قوله إلا، فقال بعضهم معناه حولت القبلة إلى الكعبة لئلا يكون للناس عليكم حجة إذا توجهتم إلى غيرها فيقولون ليست لكم قبلة إلا الذين ظلموا وهم قريش واليهود. فأما قريش فتقول رجع محمد إلى الكعبة، ولأنه علم أنها الحق وأنها قبلة آبائه، فكذلك يرجع إلى ديننا. ومن يهود فتقول لم ينصرف عن بيت المقدس مع علمي بأنه حق إلا أنه يعمل برأيه. وقال قوم لئلا يكون للناس عليكم حجة عن اليهود، وكانت حجتهم على طريق المخاصمة على المؤمنين في صلاتهم من بيت المقدس، أنهم كانوا يقولون ما درى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم من نحن. وقوله إلا الذين ظلموا مشركوا كما حجتهم أنهم قالوا لما صرفت قبلة من الكعبة إن محمدا قد تحير في دينه وسيعود إلى ملتنا كما عادينا قبلتنا. وهذا معنى قول مجاهد وعطاء وقتادة. وعلى هذين التأويلين يكون الاستثناء صحيحا. وقوله إلا الذين ظلموا يعني لا حجة لأحد عليكم إلا لمشركي قريش فإنهم يحاجونكم فيجادلونكم ويخاصمونكم بالباطل والظلم. وموضع الذين خفت كأنه قال سوى الذين ظلموا. وقال الفراء نصب بالاستثناء. قوله تعالى منهم يعني من الناس. وقيل هذا استثناء منقطع عن الكلام الأول معناه ولكن الذين ظلموا يجادلونكم بالباطل. قال أبو رو لأن لا يكون للناس يعني لليهود عليكم حجة، وذلك أنهم عرفوا أن الكعبة قبلة لإبراهيم، ووجدوا في التوراة أن محمدا سيحول إليها فحوله الله تعالى إليها لأن لا يكون لهم حجة، فيقول إن النبي الذي نجد في كتابنا سيحول إليها ولم تحول أنت. فلما حول إليها ذهبت حجتهم إلا الذين ظلموا يعني إلا أن يظلموا فيكتموا ما عرفوا من الحق. وقال أبو عبيدة قوله إلا الذين ظلموا ليس باستثناء ولكن إلا في موضع واو العطف يعني والذين ظلموا أيضا لا يكون لهم حجة. فمعنى الآية فتوجهوا إلى الكعبة لأن لا يكون للناس يعني اليهود عليكم حجة فيقولون لما تركتم الكعبة وهي قبلة إبراهيم وأنتم على دينه، ولا الذين ظلموا مشركوا مكة فيقول لما ترك محمد قبلة جده وتحول عنها إلى قبلة يهود. فلا تخشوهم أي في انصرافكم إلى الكعبة وفي تظاهرهم عليكم بالمجادلة فإني وليكم وأظهركم عليهم بالحجة والنصرة، واخشوني لألواري أتم نعمتي عليكم. عطف على قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، ولكي أتم نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى قبلة إبراهيم فتتم لكم به لكم الملة الحنيفية ولعلكم تهتدون لكي تهتدوا من الضلال ولعل وعسى من الله واجب. قوله تعالى كما أرسلنا فيكم هذا الكاف للتشبيه، ويحتاج إلى شيء يرجع إليه. فقال بعضهم يرجع إلى ما قبلها معناه ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسلا منكم. وقال مجاهد وعطاء الكلمية متعلقة بما بعدها وهو قوله فاذكروني يذكر معناه كما أرسلنا فيكم رسلا منكم فاذكروني. وهذه الآية خطاب لأهل مكة والعرب يعني كما أرسلنا فيكم يا معشر العرب رسلا منكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آياتنا يعني القرآن ويزكيكم ويعلمكم كتاب الحكمة، قيل الحكمة السنة وقيل مواعظ القرآن، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من الأحكام وشرائع الإسلام. طبعا الصحيح في كما أن الكاف للتشبيه، والمعنى مثل ما أرسلنا فيكم فاذكروني أذكركم، فإن إرساله فيهم أي في العرب نعمة من الله، فهم في مقابل ذلك عليهم أن يذكروا الله، وإرسال محمد صلى الله عليه وسلم نعمة، فبمقابل هذه النعمة علينا أن نذكر الله، ويزيدنا الله بذكرنا إياه أنه يذكرنا. فاذكروني أذكركم. قال ابن عباس اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي. وقال سيد بن جبين اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وقيل اذكروني في النعمة ورخاء أذكركم في الشدة والبلاء بيانه، فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطني إلى يوم يبعثون. قوله تعالى واشكروا لي ولا تكفروني يعني واشكروا لي بالطاعة ولا تكفروني بالمعصية، فإن من أطاع الله فقد شكر ومن عصى فقد كفر. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بالعون والنصرة، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات التي قتل بدر من المسلمين وكانوا 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. كان الناس يقولون لمن يقتل في سبيل الله مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها. فأنزل الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله يموت بل أحياء ولكن لا تشعرون، كما قال في شهداء أحد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يموت بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الحسن: إن الشهداء أحياء عند الله تعرض أرزاقهم على أرواح فيصل إليهم الروح والفرح، كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوة وعشية فيصل إليهم الوجع. قوله تعالى: ولنبلونكم أيها لأختبرنكم بأمة محمد، واللام لجواب القسم المحذوف تقدير: والله لنبلونكم الابتلاء من الله بالإظهار المطيع من العاصي، لا ليعلم شيئا من لم يكن عالما به بشيء من الخوف. قال ابن عباس: يعني خوف العدو والجوع، يعني القحط والنقص من الأموال بالخسران والهلاك، والأنفس يعني بالقتل والموت، وقيل بالمرض والشيب، والثمرات يعني الجوائح في الثمار. وحكى عن الشافعي أنه قال: الخوف خوف الله تعالى، والجوع صيام رمضان، ونقص من الأموال أداء الزكاة والصدقات، والأنفس المرض، والثمرات موت الأولاد، لأن ولد الرجل ثمرة في قلبه. وبشر الصابرين على البلاء والرزايا، ثم وصفهم فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله عابدون وملك وإنا إليه راجعون، في الآخرة أولئك أهل هذه الصفة، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات أي رحمة. فإن صلاة من الله رحمة، ورحمة ذكر الله تأكيدا، وجمع الصلوات أي رحمة بعد رحمة. وأولئك هم المهتدون إلى استرجاع، وقيل للحق والصواب، وقيل للجنة والثواب. قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة، فالعدلان الصلاة ورحمة، والعلاوة الهداية. قولوا يعني تعالى، الله سبحانه وتعالى في مقابل أمرين أعطانا أمرين وزادنا، هذا معنى قول عمر: نعم العدلان ونعمة العلاوة. العدلان مقابل شيئين في مقابل شيئين. قلنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله: عليهم صلوات، هذا في مقابل إنا لله، ورحمة في مقابل وإنا إليه راجعون، والعلاوة: وأولئك هم المهتدون. نعم. قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا جمع صفا، وهي الصخرة الصلبة المنساة، ويقال صفات وصفات وصفا وصفا، مثل حصاة وحصاء ونواة ونوى. والمروة الحجر الرخو، جمعها مروات، وجمع الكثير مرو، مثل تمرة وتمرات وتمر. وإنما عنا بهم الجبلين معروفين بما كتب في طرف المسألة، لذلك أدخل فيهم الألف واللام. وشعائر الله أعلام دينه، وأصلها من الإشعار هو الإعلام، واحدة وشعيرة. وكل ما كان معلما لقربات يتقرب به إلى الله تعالى من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة، فالمطاف والموقف والنحر كلها شعائر الله. ومثلها المشاعر، المراد بالشعائر هنا ها هنا المناسك التي جعل الله أعلاما لطاعته في الصفا والمروة منها حتى يطاف بهما جميعا. فمن حج البيت واعتمر، فالحج في اللغة القصد والعمرة الزيارة، وفي الحج والعمرة المشروعين القصد والزيارة، فلا جناح عليه، أي لا إثم عليه، وأصل من جناحة أي مال عن القصد، أن يطوف بهما أي يدور بهما. وأصله يتطوف، أدغمت التاء في الطاء سبب نزول هذه الآية، أنه كان على الصفا والمروة صنمان إساف ونائلة، وكان إساف على الصفا نائلة على المروة. وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما للصنمين ويتمسحون بهما. فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام، كان المسلمون يتحرجون عن السعي بين الصفا والمروة لأجل الصنمين، فأذن الله فيه وأخبر أنه من شعائر الله. قوله تعالى: ومن تطوع خيرا. قال مجاهد معناه: فمن تطوع بالطواف بالصفا والمروة. قال مقاتل الكلب: فمن تطوع زاد في الطواف بعد الواجب. وقيل: من تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الحج والواجبة عليه. وقال الحسن وغيره: سائر الأمان، يعني فعل غير المفترض عليه من زكاة وصلاة وطواف وغيرها من أنواع الطاعات. فإن الله شاكر مجاز لعبده بعمله، عليم بنيته، والشكر من الله تعالى أن يعطي لعبده فوق ما يستحق، يشكر اليسير ويعطي الكثير. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب نزلت في علماء اليهود كتب صفة محمد صلى الله عليه وسلم وترجم غيرها من الأحكام التي كانت في التوراة، أولئك لعنهم الله، وأصل اللعن الطرد والبعد، ويلعنهم اللاعنون، أي يسألون الله إن لعنهم ويقولون اللهم لعنهم. واختلفوا في هؤلاء اللاعنين. قال ابن عباس: جميع الخلائق إلا الجن والإنس. قال قتادة: هم الملائكة. وقال عطاء: الجن والإنس. وقال حسن: جميع عباد الله. ثم استثنى وقال: إلا الذين تابوا من الكفر وأصلحوا أسلموا أصلحوا الأعمال فيما بينهم وبين ربهم وبينوا ما كتموا، فأولئك توب عليهم، تجاوز عنهم وأقبل توبتهم، وأنا التواب الرجاع بقلوب عباد المنصرفة عني إلي الرحيم بهم بعد إقبالهم علي. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة، أي لعنة الملائكة والناس أجمعين. قال أبو العالي: هذا يوم القيامة، يوقف كافر فيلعنه الله، ثم يلعنه الملائكة، ثم يلعنه الناس. فإن قيل فقد قال: والناس الناس أجمعين. والملعون هو من جملة الناس, فكيف يلعن نفسه؟ قيل يلعن نفسه في القيامة, قال الله تعالى ويلعن بعضكم بعضا, وقيل إنهم يلعنون الظالمين والكافرين, ومن يلعن الظالمين والكافرين هو منهم فقد لعن نفسه خالدين فيها مقيمين في اللعنة, وقيل في النار لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون, لا يمهلون ولا يؤجلون, وقالوا العالية لا ينظرون فيعتذرون, كقوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون, قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا يا محمد صف لنا ربك وانسبه, فأنزل الله تعالى هذه الآية وسورة الإخلاص والواحد الذي لا نظير له ولا شريك له. قال أبو الضحى مما نزلت هذه, قال المشركون إن محمدا يقول إن إلهكم إله واحد, فليأتينا بآية إن كان من الصادقين, فأنزل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض, فكر السماوات بلفظ الجمع والأرض بلفظ الواحد, لأن كل سماء من جنس آخر, والأرضون كلها من جنس واحد وهو التراب. فالآية في السماوات سمكها وارتفاعها من غير عمد ولا علاقة ولا وما يرى فيها من الشمس والقمر والنجوم, والآية في الأرض مدها وبسطها وسعتها وما يرى فيها من الأشجار والنهار والجبال والبحار والجواهر والنبات. يعني فرق عظيم هذه الدرة, لو ما أخذنا في مدارسة هذا التفسير إلا هذه الفائدة كانت كافية. يقول ذكر السماوات بلفظ الجمع, ليش؟ والأرض بلفظ الواحد, لأن كل سماء يختلف بناؤه فليس من نفس جنس السماء الثانية, والثانية ليس من نفس جنس السماء الثالث, ولذلك جمع. بخلاف الأرض فإن السبع الأراضين كلها من التراب, فكلها من جنس واحد, فلا داعي لذكره على صيغة الجمع, وهذا جواب سديد. نعم. قوله تعالى واختلاف الليل والنهار, أي تعاقبها في الذهاب والمجيء, يخلف أحدهما صاحبه, إذا ذهب أحدهما جعل الآخر خلفه, أي بعده. نظيره قوله تعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفا, قال عطاء أراد اختلافهما في النور والظلمة والزيادة والنقصة, والليل جمع ليلة, والليالي جمع الجمع, والنهار جمعه نهر. وقدم الليل على النهار في الذكر أنه أقدم منه, قال الله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النار, والفلك التي تجري في البحر, يعني السفن واحد وجمعه سواء, فإذا أريد به الجمع يؤنث. وفي الواحد يذكر, قال الله تعالى في الواحد والتذكير إذ أبق إلى الفلك المشحون, وقال في الجمع والتأنيث حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. والفلك التي تجري في البحر الآية في الفلك تسخيرها وجاريها على وجه الماء, وهي موقرة ترسب تحت الماء بما ينفع الناس, يعني ركبا والحمل عليها في التجارات والمكاسب وعلى المطارف. وما أنزل الله من السماء يعني المطر, قيل أراد بالسماء السحاب, يخلق الله الماء في السحاب ثم من السحاب ينزل, وقيل أراد به السماء المعروف, يخلق الله تعالى الماء في السماء ثم ينزل من السماء إلى السحاب ثم من السحاب ينزل إلى الأرض, فأحيا به أي بالماء الأرض بعد موتها, أي بعد يبسها وجدوبتها, وبث فيها أي فرق فيها من كل دابة, وتصريف رياح والريح يذكر ويؤنث, وتصريف أنها تتصرف إلى الجنوب والشمال, والقبول والدبور والنكبة, وقيل تصريف أنها تارة تكون لينا وتارة تكون عاصفة وتارة تكون حارة وتارة تكون بيانا, قال ابن عباس رضي الله عنه ما أعظم جنود الله ريح الماء, وسميت الريح ريحا لأنها تريح النفوس, والسحاب المسخر أي الغيم المذلل سمي سحابا لأنه ينسحب, أي يسير في سرعة كأنه يسحب أي يجر بين السماء والأرض, آيات لقوم يعقلون, فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقا وصانعا. قوله تعالى ومن الناس يعني المشركين, ومن يتخذ من دون الله يندادا, أي أصلا من يعبدونها يحبونهم كحب الله, أي يحبون آلهتهم كحب المؤمنين الله. وقال الزجاج يحبون أصنام كما يحبون الله, لأنهم أشركوها مع الله فسووها بين الله وبين أوثانهم في المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله, أي أثبتوا أدوموا على حبهم من المشركين, لأنهم لا يختارون على الله ما سوى. والمشركون إذا اتخذوا صنما ثم رأوا أحسن منه طرحوا الأول واختاروا الثاني, قال خداد إن الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء ويقبل على الله تعالى كما أخبر الله عز وجل عنه, فقال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين, والمؤمن لا يعرض عن الله في السراء والضراء والشدة والرخاء. قوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا معنا, ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم عند رؤية العذاب, أي ولو رأوا شدة عذاب الله وعقوبته حين يرون العذاب لعرفوا مضرة الكفر وأنما اتخذوا من الأصنام لا ينفعهم. قوله تعالى إذ يرون قرى ابن عامر بضم الياء والباقون بفتحها العذاب, العذاب أن القوة لله لله جميعا أن الله شديد العذاب أي بأن القوة لله جميعا معناه لرأوا وأيقنوا أن القوة لله جميعا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب هذا في يوم القيامة حين يجمع الله تعالى القادة والأتباع فيتبرأ بعضهم من بعض قول أكثر المفسرين وقال استديهم الشياطين يتبرؤون من الإنس وتقطعت بهم أي عنهم الأسباب أي الصلات التي كانت بينهم في الدنيا من القرابة والصدقات وصارت مخالتهم عداوة قال ابن جريج وأرحام كما قال الله تعالى فلا سابهم يومئذ وقال السدي يعني الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وأصلت بما يوصل به إلى الشيء من ذريعة وقرابة ومودة ومنه يقال الحبل سبب وللطريق سبب وقال الذين اتبعوا يعني الأتباع وأن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا فلا تبرأ منهم أي من المتبوعين كما تبرأوا منا اليوم كذلك أي كما أراهم العذاب كذلك يريهم الله وقيل كتبرؤ بعض من بعض يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ندامات تم حسرة وقيل يريهم ما ارتكبوا من السيئات فيتحسنوا لما عملوا وقيل يريهم ما تركوا من الحسنات فيندمون على تضييعها وقال ابن كيسان إنه ما اشركوا بالله الأوثان رجاء تقربوا من الله تعالى فلما عذبوا على ما كانوا يرجون ثوابه تحسروا وندموا قال السدوي ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله فيها لو أطاعوا لله فيقال لهم تلك مساكنكم لو أطعتم الله ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين يندمون ويتحسرون وما هم بخارجين من النار قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا نزلت في ثقيب خزاعة وخزاعة وعامر بن صعصع وبني مدلج فيما حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائب والوصيل والحام فالحلال ما أحله الشرع طيبا قيل ما يستطاب ويستلذ وقيل الطيب طاهر المسلم يستطيب الحلال ويخاف الحرام ولا تتبع خطوات الشيطان آثاره وزلاته وقيل هي النذور في المعاصي وقال أبو عبيدة هي المحقرات من الذنوب وقال الزجاج طرق إنه لكم عدو مبين بين العداوة وقد أظهر عداوته بإبائه السجود لآدم وغروره إياه حتى أخرجه من الجنة ثم ذكر عداوته فقال إنما يأمركم بالسوء أي بالإثم وصر السوء ما يسوء صاحبه وهو مصدر ساء يسوء سوء ومساءة أي أحزنه وسوءته فساء حزنته فحزن والفحشاء المعاصي وما قبوح من القول والفعل هو مصدر كالسراء والضراء عن ابن عباس رضي الله عنه قال الفحشاء من المعاصي ما يجب فيه الحد والسوء من الذنوب ما لا حد فيه وقال السدي هي الزنا وقيل هي البخل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من تحريم الحرث والأنعام قولوا تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا أي ما وجدنا عليه آباءنا من عبادتنا الصالحة وقيل معناه إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في تحريم ما حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والهاء الممعدة إلى الناس في قوله تعالى يا أيها الناس كلوا وما ألفينا ما وجدنا عليه آباءنا من التحريم والتحريم قال تعالى أولو كان أباؤهم أي كيف يتبعون أباهم وأباؤهم لا يعقلون شيئا والواو في أولو واو العطف ويقال لها أيضا واو التعجب دخلت عليها ألف الاستفهام للتوبيخ والمعنى أيتبعون أباهم وإن كانوا جهالا لا يعقلون شيئا لفظه عام ومعناه الخصوص أي لا يعقلون شيئا من أمر الدين لأنهم كانوا يعقلون أمر الدنيا ولا يهتدون ثم ضرب لهم مثلا فقال جل ذكره ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع النعق والنعق صوت راعي بالغنم معناه مثلك يا محمد مثل الكفار في وعظ ودعاء من الله عز وجل كمثل الراعي الذي ينعق بالغنم وفقيل مثل واعظ الكفار ودعيه معهم كمثل الراعي ينعق بالغنم وهي لا تسمع إلا دعاء صوتا ونداء فأضاف المثل للذين كفروا لدلالة الكلام يعني كما في قوله تعالى وسأل القضية معناه كما أن البهائم تسمع صوت الراعي ولا تفهم ولا تعقل ما يقال لها كذلك الكافرون ينتبه بعضك وإنما يسمع صوتك وقيل معناه ومثل الذين كفروا في قلة عقلهم وفهمهم عن الله ورأي رسوله كمثل من عوقب به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنهي إلى الصوت وقيل معناه ومثل الذين كفروا في الدعاء إلى الصام التي لا تفقه ولا تعقل كمثل النائق بالغنم فلا ينتبه من نائقه بشيء غير أنه في عناء من الدعاء والنداء كذلك الكافر ليس له من دعاء إلى أن يسمع عبادته إلا العناء والبلاء كما قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وسمعوا ما استجابوا لكم وقيل معنى الآية ومثل الذين كبروا في دعاء الأوثان كمثل الذي يصبح في جوف الجبال ويسمع صوتا يقال له الصدى لا يفهم منه شيئا فمعنى الآية كمثل الذي ينعق بما لا يسمع منه نائق إلا دعاء ونداء صم تقول العرب لمن لا يسمع ولا يعقل كأنه أصم بكم عن الخير لا يقولون وعمي عن الهدى لا يبصرون فهم لا يعقلون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم واشكروا لله على نعم كنتم إياه وتعبدون ثم بين المحرمات فقال إنما حرم عليكم الميتة كل ما لم تدرك زكاته مما يذبح والدم أراد به الدم الجاري واستثنى الشر من الميتة السمك والجراد من الدم الكبد والطحال فأحلها ولحم الخنزير أراد به جميع الجاري فعبر عن ذلك باللحم لأنه معظمه وما أهل به لغير الله أي ما ذبح للأصنام والطواغيت أصل الإهلال رفع الصوت، وكانوا إذا ذبحوا لأن يتم يرفعون صوتهم بذكرها، فجرى ذلك من أمرهم حتى قيل لكل ذابح ولم يجر بالتسمية المهل. وقال الربيع بن أنس: وغيره ما أهل به غير الله ما ذكر عليه اسم غير الله، فمن اضطر معناه، فمن اضطر إلى أكل الميتة أو أحوج وألجى إليه غير باغ ولا عد يصل البغي قصد الفساد. ويقال بغى الجرح يبغي بغيا إذا ترمى إلى الفساد، وأصل العدوان الظلم ومجاوزة الحد. يقال عدل عليه عد وعدوانا إذا ظلم. واختلفوا في معنى قول غير باغ ولا عاد، فقال بعضهم غير باغ أي غير خارج عن السلطان ولا عاد متعد عاص بسفره بأن خرج لقطع الطريق أو لفساد في الأرض، وهو قول ابن عباس ومجاهد سعيد بن جبير. وقالوا لا يجوز للعاصي بسفر أن يأكل من ميته إذا اضطر إليها، ولا أن يترخص برخص المسافر حتى يتوب به. قال الشافعي: لأن إباحة الميت له إعانة له على فساد، وجماعة لأن البغي والعدوان راجعان إلى الأكل. واختلفوا في تفصيله، فقال الحسن: وقتل غير باغ لا تأكل من غير اضطرار ولا عاد أي لا يعدو لشبعه. وقيل غير باغ أي غير طالبها وهو يجد غيرها، ولا عاد أي غير متعد ما حد له فيأكل حتى يشبع، لكن يأكل منها قوتا مقدار ما يمسك رمقه. وقال مقاتل بن حيان: غير باغ أي مستحل لها، ولا عاد أي متزود منها. وقيل غير باغ أي غير مجاوز القدر الذي أحل له، ولا عاد أي لا يقصر فيما وبيح له فدعوه، فلا إثم عليه فلا حرج عليه في أكله، إن الله غفور لمن أكل في حال الاضطرار، رحيم حيث رخص للعباد في ذلك. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعني صفة محمد صلى الله عليه وسلم والنبوة، ويشترون به أي كبير مكتوم ثمنهم قليلا أي عوضا يسيرا يعني المآكل الذي يصيبنا من سفلتهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار يعني إلا ما يؤدي من النار، وهو رشة والحرام وثمن الدين. فلما كان يفضي ذلك بهم إلى النار فكأنهم أكلوا النار، وقيل معنى أنه يصير نارا في بطونهم. ولا يكلم الله يوم القيامة إلا يكلم برحمته بما يسرهم، وإنما يكلمهم بالتوبيخ. وقيل أراد به أن يكون عليهم غضبا، كما يقال فلان لا يكلم فلان إذا كان عليه غضبا. ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الدنس الذنوب، ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما صبر مع النار. قال عطاء الصديق: هو ما الاستفهام معناه ما الذي صبرهم على النار، وأي شيء صبرهم على النار حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل. قال الحسن القدادة: والله ما لهم عليها من صبر، ولكن ما أجرهم على العمل الذي يقربهم إلى النار. وقال الكسائي: فما أصبرهم على عمل أهل النار أي ما أدومهم عليه، ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق يعني ذلك العذاب، وبأن الله نزل الكتاب الحق فانكروا وكفروا به، وحينئذ يكون ذلك في محل رفع. وقال بعضهم: محل النصب فمعناه فعلنا ذلك بهم بأن الله أي لأن الله نزل الكتاب الحق. فاختلفوا في وقيل معناه الذي معناه ذلك أي فعلهم الذي يفعلون من الكفر واختلافه والاشتراء على الله من أجل أن الله نزل الكتاب الحق، وهو قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعض وكفروا ببعض لفي شقاق بعيد أي في خلاف وضلال بعيد. قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، البر كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة. واختلفوا في المخاطبين بهذه الآية، فقال قوم عنا بها اليهود والنصارى، وقال آخر المراد بها المؤمنون، ذلك أن الرجل كان في ابتداء الإسلام قبل نزول الفرائض إذا أتى بالشهادتين وصلى الصلاة إلى أي جهة كان ثم مات على ذلك وجبت له الجنة. وهل ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الفرائض وحدث الحدود وصرفت القبلة إلى الكعبة أنزل الله هذه الآية، فقال: ليس البر أي كله أن تصلوا قبل المشرق والمغرب ولا تعملوا على غير ذلك، ولكن البر ما ذكر في هذه الآية وقوله تعالى: من آمن بالله اختلف في وجهه. وقيل: لما وقع من في موقع المصر جعله خبرا للبر كأنه قال: ولكن البر الإيمان بالله. والعرب تجعل اسم خبرا للفعل، وقيل فيه إضمار معناه: لكن البر بر من آمن بالله فاستغنى بذكر الأول عن الثاني، كقولهم: الجود حاتم أي الجود جود حاتم. وقيل معنا: ولكن ذا البر من آمن بالله، كقوله تعالى: هم درجات عند الله أي ذو درجات. وقيل معناه: ولكن البار من آمن بالله، كقوله تعالى: والعاقبة للتقوى أي للمتقي. والمراد من البر هنا الإيمان والتقوى، واليوم الآخر والملائكة كلهم، والكتاب يعني الكتب المنزلة والنبيين أجمع، وآتى المال أعطى المال على حبه. اختلفوا في هذه الكناية، فقال أكثر من التفسير: إن رجعت من المال أي أعطى المال في حال صحته ومحبته المال. وقيل: هي عائدة من الله عز وجل أي على حب الله تعالى ذوي القربى أهل القرابة واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال مجاهد: يعني المسافر المنقطع عن أهله يمر عليك، ويقال المسافر ابن السبيل لملازمته الطريق. وقيل: هو الضيف ينزل بالرجل، والسائلين يعني الطالبين وفي الرقاب عن المكاتبين. قال وأكثر المفسرين وقيل عتق النسمة وفك الرقبة، وقيل فداء الأسارة، وقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى الزكاة والموفون بأيديهم فيما بينه وبين الله عز وجل، وفيما بينه وبين الناس، وإذا عاهدوا يعني إذا وعدوا أنجزوا، وإذا حلفوا ونذروا أوفوا، وإذا عاهدوا أوفوا، وإذا قالوا صدقوا، وإذا ائتمنوا أدوا، واختلفوا في رفع قليلة والموفون. قيل هو عطف على خبر معناه ولكن ذا البر المؤمن والموفون بعهدهم، وقيل تقديرهم الموفون كأنه عد أصنافا ثم قال وهم الموفون كذا، وقيل رفع رفع على ابتداء والخبر يعني وهم الموفون، ثم قال والصابرين في البأساء في الشدة والفقر والضراء المرض الزمانة وحين البأس أي القتال والحرب، أولئك الذين صدقوا في إيمانهم أولئك المتقون محارم الله. قوله تعالى يا الذين لم كتب عليكم القصاص فرض عليكم القصاص في القتل، والقصاص المساواة المماثلة في الجراحات والديات، وأصله من قصة الأثر إذا اتبعه فالمفعول به يتبع ما فعل به فيفعل مثله. ثم بين المماثل فقال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وجملة الحكم فيه أنه إذا تكافأ الدمان في الأحرار من المسلمين أو العبيد من المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم قتل من كل صنف منهم، الذكر إذا قتل بالذكر وبالأنثى، وتقتل أنثى إذا قتلت بالأنثى وبالذكر، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا حر بعبد ولا والد بولد ولا مسلم بذمي، ويقتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر والولد بالوالد. هذا قول أكثر أهل العلم الصحابة ومن بعدهم وذهب الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي إلى أن المسلم يقتل بالكافر الذمي، وإلى أن الحر يقتل بالعبد، فمن عفي له من أخيه شيء أي ترك له وصفح عنه من الواجب عليه والقصاص في القتل العمد، ورضي بالدية. هذا قول أكثر المفسرين، قالوا العفو أن يقبل الدية في قتل العمد، وقول من أخيه أي من دم أخيه، وأراد بالأخ المقتول، وكنايتان في قوله له ومن أخيه ترجعان إلى من هو قاتل. وقوله شيء دليل على أن بعض الأولياء إذا فيسقط القود لأن شيئا من الدم قد بطل. قوله تعالى فاتباع بالمعروف أي على الطالب للدية أن يتبع بالمعروف فلا يطالب أكثر من حقه، وأداء إليه بإحسان أي على المطلوب منه أداء الدية بالإحسان من غير مماطلة، أمر كل واحد منهما بالإحسان فيما له عليه، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. أي ذلك الذي ذكرت من العفو عن القصاص وأخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة، وذلك أن القصاص في النفس والجراح كان حتما في التوراة ولا اليهود، ولم يكن لهم أخذ الدية، وكان في شرع النصارى الدية ولم يكن لهم القصاص، فخير الله هذه الأمة بين القصاص وبين العفو عن الدية تخفيفا منه ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فقتل الجاني بعد العفو وقبول الدية فله عذاب أليم وهو أن يقتل قصاصا. قال ابن جريج يتحتم قتله حتى لا يقبل بعد العفو. وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة أي بقاء، وذلك أن القاصد بالقتل إذا علم أنه إذا قتل يقتل يمتنع عن القتل فيكون به بقاؤه وبقاء من هم بقتله. وقيل في المثل القتل أن وقيل في المثل القتل أنفى للقتل. وقيل معنى الحياة سلامة من قصاص الآخرة، فإنه إذا اقتص منه في الدنيا حي في الآخرة، وإذا لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة. يا أولي الألباب لعلكم تتقون أي تنتهون عن القتل مخافة القود. قوله تعالى كتب عليكم أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي جاءه أسباب الموت وآثاره من العلل والأمراض إن ترك خير أي ماله. نظيره قوله تعالى ما تنفقوا من خير، الوصية للوالدين والأقربين، كانت الوصية فريضة ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله مال، ثم نسخت بآية الميراث. قوله تعالى بالمعروف يريد يوصي بالمعروف ولا يزيد على الثلث ولا يوصي للغني ويدع الفقير. قال ابن مسعود رضي الله عنه الوصية للأخل فالأخل يعني أي الأحوج فالأحوج، حقا نصب على المصدر وقيل على المفعول أي جعل الوصية حقا وعلى المتقين المؤمنين. قوله تعالى فمن بدل أي غير الوصية عن الأوصياء والأولياء أو الأولياء والشهود بعدما سمع أي بعدما سمع قول الموصي فإنما يثموا على الذين يبدلون والميت بريء منه إن الله سميع لما أوصى به الموصي عليم بتبديل المبدل أو سميع لوصيته عليم بنيته. قوله تعالى فمن خاف أي علم من موصي جلفا جورا أو عدولا عن الحق، والجنف الميل أو إثما أي ظلما. وقال السدي وعكرمة الربيع الجنف الخطأ والإثم العمد فأصلح بينهم فلا إثم عليه. واختلفوا في معنى الآية ثلاث كلمات لا بد أن نعرف الفرق بينهم، عندنا جنف وجنيف وحنف وحنيف، هذه فرق. ومضى معنا أيضا كلمة أخرى في الآية اللي قبلها بكم صفحة وهي قوله الجنح أو الجناح، فالحنيف ميل القلب إلى الحق والمائل إلى الحق، والجنح الميل والقصد مطلقا، وأما الجنف بالفاء الميل إلى الباطل. نعم. فأصلح بينهم فلا إثم عليه. اختلفوا في معنى الآية فقال مجاهد معناه أن الرجل إذا حضر مريضه يوصي فرعه يميل إما بتقصير أو إسراف أو وضع الوصية عن في غير موضعها فلا حرج على من حضر أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف فينظر للموصى له والورث. وقال الآخر إنه أراد به أنه إذا أخطأ الميت في الوصية أو جهر متعمدا فلا حرج على وليه وصيه ووالي الأمور المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورثه وبين الموصى لهم ويرد الوصية إلى العدل والحق فلا إثم عليه إلا حرج عليه إن الله غفور رحيم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فرض أوجب الصوم والصيام في الوقت الإمساك ويقال صام النهار إذا اعتدى وقام قائم الظهيرة لأن الشمس إذا بلغت كبدها سمكنها وقفت وأمسكت عن السير سريعة. ومنه قوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا لأنه إمساك عن الكلام. وفي الشريعة الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب الجماع مع النية في وقت مخصوص كما كتب على الذين من قبلكم من الأنبياء ولم يختلفوا في هذا التشبيه. فقال سعيد بن جبير كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة كما كان في ابتداء الإسلام. وقال جماعة من أهل العلم أراد أن صيام رمضان كان واجبا على النصارى كما فرض علينا فربما كان يقع في الحر الشديد والبرد الشديد وكان يشق عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم فاجتمع رأي علماء مراسائم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف فجعلوه في الربيع وزادوا فيه 10 أيام كفارة مما صنعوا فصار 40 ثم تموا 50 يوما لعلكم تتقون يعني بالصوم لأن الصوم وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر شهوات قيل لعلكم تتقون تحذرون عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع أياما معدودات. قيل كان في ابتداء الإسلام صوم 3 أيام من كل شهر وجب صوم يوم عاشوراء فصاموا كذلك من ربيع إلى شهر رمضان 17 شهرا ثم نسخ بصوم رمضان. قال ابن عباس أول ما نسخ بعد الهجرة أمر القبة والصوم. قيل المراد من قوله أياما معدودات شهر رمضان وهي غير ممسوخة ونصب أياما على الظرف أي في أيام معدودة فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة أي فأفطر فعدة من أيام أخرى أي فعليه عدة والعدد والعدة واحد من أيام أخر أي غير أيام مرضي وسفر. وعلى الذين يطيقون واختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمها فذهب أكثر من أن الآية منسوخة وهو قول ابن عمر وسلم الملك وغيرهما وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا فهو يفدو خيرهم الله تعالى لا يشق عليهم لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم ثم نسخ التخير ونزلت العزيمة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم وقلقة لي خاصة في حق الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم ولكن يشق عليه رخص له في أن يفطر ويفدي ثم وقال حسن هذا في المريض الذي به ما يقع عليه اسم المرض وهو مستطيع للصوم خير بين أن يصوم بين أن يفطر أو يفتي ثم نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم من شهر فليصوم وثبت الرخصة للذين يطيقون وذلك جماعة إلى أن وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة ومعناه على الذين كانوا يطيقون في حال الشباب فعجزوا عنه في حال الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم. وقال ابن عباس وعلى الذين يطوقون بضم الياء فتح الطاء وتخفيفها وفتح الواو وتشديدها أي يكلفون الصوم تأويله على الشيخ والكبير والمرأة على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيع أن يصوم المريض الذي لا يرجى زواله المرض فهم يكلفون الصيام ولا يطيقونه فلهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم المسكين. وقول سعيد بن جبير وجعل الآية محكمة قوله تعالى فدية طعام مسكين قال أهل المدينة والشام مضافا وكذلك في المائدة كفارة طعام مساكين أضاف الفدية إلى الطعام إن كان واحدا لاختلاف اللفظين كقوله تعالى وحب الحصيد وقول مسجد الجامع ربيع الأول وقرأ الآخر فدية وكفارة منونة وطعام ورفع وقرأ مساكين بالجمع هنا أهل المدينة والشام وآخرون على التوحيد فمن جمع نصب النون ومن وحد خفض النون ونونها فالفدية الجزاء ويجب أن يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من الطعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم ورطه وثلث من غالب قوت البدو. هذا قول فقهاء الحجاز. وقال بعض فقهاء العراق عليه لكل مسكين نصف صاع لكل يوم يفطر وقال بعضهم نصف صاع من قمح أو صاع من غيره. وقال بعض الفقهاء ما كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطر. وقال ابن عباس يعطيه كل مسكين عشاءه وسحورا فمن تطوع خيرا فهو خير لا أي زاد على المسكين الواحد فأطعم مكان كل يوم من مسكينين فأكثر. قال ومجاهد وعطى وطاوس قيل من زاد على قدر واجب عليه فأعطى صاعا وعليه مد فهو خير له أن تصوموا خير لكم. فمن ذهب إلى النسخ قال معناه الصوم خير له من الفدية وقيل هذا في الشيخ الكبير لو تكلف الصوم وإن شق عليه فهو خير له من أن يفطر ويفدي وإن كنتم تعلمون ثم بين الله تعالى أيام الصيام. فقال يعني الكفارة لا شك أنه لا بد أن يكون يعني مد بر أو يكون وجبتين عشاء وسحور ولا يكفي وجبة واحدة كما يظن بعض الناس. نعم. ثم بين الله تعالى أيام الصيام فقال شهر رمضان رفعه على المعنى وهو شهر رمضان، وقال الكسائي كتب عليكم شهر رمضان وسمي شهر شهر نشورة. وأما رمضان فقد قال مجاهد هو من أسماء الله تعالى يقال شهر رمضان كما قال يقال شهر الله، وصحيح أنه اسم للشهر سمي به من رمضاء وهي الحجارة المحمى، وهم كانوا يصومون في الحر الشديد وكان ترمض في الحجارة من الحرارة. قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن سمي القرآن قرآن لأنه يجمع السور والآية والحروف وجمع فيه القصص والأمر والنهي والوعيد والوعد والوعيد أصل القرء الجمع، وقد تحذف الهمزة فيقال قرأت الماء في الحوض إذا جمعته، وقرأ ابن كثير القرآن بفتح الراء غير مهموزة. وكذلك كان يقرأ الشافعي ويقول ليس هو من القراء ولكنه اسم لهذا الكتاب كالتوراة والإنجيل، وروي عن مقسم عن ابن عباس أنه سئل عن قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقد نزل في سائر الشهور، وقوله عز وجل القرآن فرقناه فقال أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما في 23 سنة. فكذلك قوله تعالى بمواقع نجوم، قال داود بن أبي هند قلت للشعب شهر رمضان نزل فيه القرآن أما كان ينزل في سائر الشهور، قال بلى ولكن جبرائيل كان يعرض محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان ما أنزل الله فيه فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء وينسيه ما يشاء. قوله تعالى هدى للناس من الضلال، وهدى في محل نصب على القطع لأن القرآن معرفة وهدى نكرة، وبينات من الهدى أي دلالات واضحة من الحلال والحرام والحدود والأحكام والفرقان أي الفارق بين الحق والباطل. قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم أي من كان مقيما في الحضر فأدركه الشهر فليصوم. قوله تعالى ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، أباح الفطر لعذر المرض والسفر. أعاد هذا الكلام ليعلم أن هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ، يريد الله بكم اليسر بإباحة الفطر بالمرض والسفر ولا يريد بكم اليسر. قال الشعبي ما خير رجل بين أمرين فاختار أيسرهما إلا كان ذلك أحبهما إلى الله عز وجل. ولتكملوا العدة الواو في قوله تعالى ولتكملوا واو النسق واللام لام كي تقديره ويريدني كي تكملوا العدة أي لتكملوا عدة أيام شهر من القضاء ما أخصرتم في مرضكم وسفركم. وقال عطاء لتكملوا العدة أي عدة أيام الشهر ولتكبروا الله ولتعظموا الله على ما هداكم أرشدكم إلى ما أرضى به من صوم شهر رمضان خصكم بسائر أهل الميلاد. قال ابن عباس وتكبيرات ليلة الفطر. وروى الشافعي عن ابن المسيب وعروة بن أبي سلمة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر يجهرون بالتكبير وشبه ليلة النحر بها وشبه ليلة النحر بها إلا من كان حاجا وذكره التلبية ولعلكم تشكرون الله على نعمه. أحسنت. هنا مكتوب بأبي سلمة أنه الصواب أنهم لأن الذين ذكروا ثلاثة. قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فيه إضمار كأنه قال فقل لهم إني قريب منهم بالعلم لا يخفى علي شيء أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي قيل الاستجابة بمعنى الإجابة أي فليجيبوا لي بالطاعة والإجابة في اللغة الطاعة ويطاع ما سئل فالإجابة من الله تعالى العطاء من العبد الطاعة وقيل فليستجيبوا لي أي ليستدعوا مني الإجابة وحقيقته فليطيعوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لكي يهتدوا فإن قيل فما وجه قوله تعالى أجيب دعوة الداعي وقوله ادعوني أستجيب لكم وقال ندعو كثيرا فلا يجيب قلنا اختلف في معنى الآيتين قيل معنى الدعاء هنا الطاعة قيل معنى الدعاء هنا الطاعة ومعنى الإجابة الثواب وقيل معنى الآيتين خاص وإن كان لفظهما عاما تقديرهما وجوب دعوة الداعي إن شئت كما قال فاكشف ما تدعون إليه إن شاء وجوب دعوة الداعي إن وافق القضاء ووجيبه إن كانت الإجابة خيرا له أو وجيبه إن لم يسأل محالة وقيل هو عام ومعنى قولي وجيب يسمع وقال ليس في الآية أكثر من استجابة الدعوة فأما يطع المنية فليس بمذكور فيها وقد يجيب السيد عبده والوالد ولده ثم لا يعطيه سؤاله فالإجابة كائنة لا محالة عند حصول الدعوة وقيل معنى الآية أنه يجيب دعاه فإن قدر له ما سأل أعطاه وإن لم يقدر له ادخر له الثواب في الآخرة أو كف عنه به سوءا وقيل إن الله تعالى يجيب دعاء المؤمن في الوقت ويؤخر إعطاء من يجيب مراده ليدعوه فيسمع صوته ويعجل إعطاء من لا يحبه لأنه يبغض صوته وقيل إن للدعاء آدابا وشرائط وهي أسباب الإجابة فمن استكملها كان من أهل الإجابة ومن أخل بها فهو من أهل الاعتداء في الدعاء فلا يستحق الإجابة. قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم فرفثوا كناية عن الجماع قال ابن عباس إن الله حي كريم يكني كل ما ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث فإنما عنا به الجماع وقال الزجاج الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء أي أبيح لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم هن لباس لكم أي سكن لكم أنتم لباس لهن أي سكن لهن دليله قوله تعالى وجعل منها زوجها ليسكن إليها وقيل لا يسكن شيء لا شيء كسكون أحد الزوجين الآخر. وقيل سمي كل واحد من الزوجين لباسا لتجردهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد حتى يصير كل واحد منهما لصاحبك الثوب الذي يلبسه. وقال الربيع بن أنس هن فراش لكم. وقيل اللباس اسم لما يوري الشيء، فيجوز أن يكون كل واحد منهما سترا لصاحبه عما لا يحل، كما جاء في الحديث من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه. طبعا هذا الحديث لم يثبت، لو تعلقون عليه أحسن. علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم أي تخونون وتظلمونها بالمجامعة بدل الشهر. قال البراء رضي الله عنه لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم تجاوز عنكم وعفى عنكم ما حد ذنوبكم، فالآن باشرون جميع حلالا. سميت المجامعة مباشرة لملاصقة بشرة كل واحد منهما صاحبه. وابتغوا ما كتب الله لكم أي فطوا ما قضى الله لكم، وقيل ما كتب الله لكم في اللوح المحفوظ يعني الولد. قال وأكثر المفسرين قال مجاهد ابتغوا الولد لم ترد هذه فهذه، وقال قتادة ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم بإباحة الأكل والشرب والجماع في اللوح المحفوظ. وقال معاذ بن جبل رضي الله وعنوا وابتغوا ما كتب الله لكم يعني ليلة القدر، وكلوا واشربوا يعني في ليالي الصوم حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر يعني بياض النار من سواد الليل. سميا خيطين لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتدا كالخيط، ثم يتم الصيام إلى الليل، فالصائم يحرم عليه الطعام واشراب طلوع الفجر الصادق ويمتد إلى غروب الشمس، وإذا غربت حصل الفطر. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، العكوف والإقامة على الشيء والاعتكاف في الشرع والإقامة في المسجد لعبادة الله، وهو سنة ولا يجوز في غير المسجد ويجوز في جميع المساجد. تلك حدود الله يعني تلك الأحكام التي ذكرها في الصيام والاعتكاف حدود الله أي ما منع الله عنها. قال السدي شروط الله، وقال شعر بن حوش بن فرائض الله. وأصل الحد في اللغة المنع، منه يقال البواب حداد لأنه يمنع الناس من الدخول، وقال حدود الله ما يمنع الناس من مخالفتها، فلا تقربوها فلا تأتوها. كذلك هكذا يبين الله وياتي للناس لعلهم يتقون لكي يتقوها فينجوا من العذاب. قوله تعالى ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل أي من غير الوجه الذي أباحه الله. وأصل الباطل الشيء الذائب، ولكن بالباطل أنواع قد يكون بطريق الغصب والنار، وقد يكون بطريق اللعب كالقمار ووجهة المغني ونحوهما، وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة، وتدلوا بها إلى الحكام. تلقوا أمورا تلك الأموال بينكم وبين الرابع الحكام. وأصل الإدلاء إرسال الدلو وإلقاءه في البير، يقال أدلى دلو إذا أرسله ودلاه يدلوه إذا أخرجه. قال ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة فيجحد المال ويخاصم فيه إلى الحاكم، وهو يعرف أن الحق له وأنه آثم بمنعه. قال مجاهد في هذه الآية لا تخاصم أنت ظالم. قال الكلبي هو أن يقيم شهادة الزور. وقوله وتدلوه في محل الجزم بتكرير حرف النهي معناه في تكرير حرف النهي معناه ولا تدلوا بها للحكام، وقيل معناه ولا تأكلوا بالباطل وتنسبون للحكام. وقال قال قتادة لا تدلي بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم فإن قضاءه لا يحل حرام. وكان شريح القاضي يقول إني لا أقضي لك وإني لا أظنك ظالما، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي لك بما يحضرني من البينة، وإن قضاءي لا يحل لك حراما، ليتأكلوا فريقا طائفة من أموال الناس بالإثم بالظلم. وقال ابن عباس باليمين الكاذبة يقتطع بها مال أخيه باليمين الكاذبة يقتطع بها مال أخي وأنتم تعلمون أنكم مبطلون. قوله تعالى يسألونك عن الهلة هي جمع إلى مثل رداء وردية. سمي إلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالذكر عند رؤيته من قوله مستهل الصبي إذا صرخ حين يولده، وهل القوم بالحج إذا رفع أصواتهم بالتلبية. قل هي مواقيت للناس والحج وميقاتنا، يفعلن ذلك ليعلم الناس أوقات الحج والعمرة والصوم والإفطار وأجال الديون وعدد النساء وغيرها. فلذلك خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة. وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها. قال التفسير كان الناس في الجاهلية في الإسلام إذا أحرم الرجل منه بالحج والعمرة لم يدخل حائطا ولا بيتا ولا دارا من بابه، فإن كان من أهل المدر ناقبا في ظهر بيته يدخل منه يخرج أو يتخذ سلما فيصعد منه، وإن كان من أهل الوبر خارج من خلف الخيمة والوسطى ولا يدخل ولا يخرج من الباب حتى يحل من إحرامه. ويرون ذلك برا إلا أن يكون من الحمص، وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعة وبنو النضر بن معاوية سموا أحمس أن تشددين في دينهم والحماس تشد وصلابته. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا بعض الأنصار فدخل رجل من الأنصار على أثره من الباب وهو محرم فأنكر عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت من الباب وأنت محرم؟ قال رأيتك دخلت فدخلت على أثرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحمسي. فقال الرجل إن كنت أحمسيا فإني أحمسي رضيت بهديك وسمتك ودينك. فأنزل الله تعالى هذه الآية ولكن البر من اتقى أي البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها في حال الإحرام واتقوا الله لا لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله بطاعة الله الذين يقاتلونكم. كان في بداية الإسلام أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالكف عن قتال المشركين، ثم لما أجل المدينة أمر بقتال من قاتله منهم بهذه الآية، وقال ربيع بن أنس هذه أول آية نزلت في القتال، ثم أمر بقتال المشركين كافة قاتلوا أو لم يقاتلوا بقوله اقتلوا المشركين، فصارت هذه الآية منسوخة بها، وقيل نسخ بقوله اقتلوا المشركين قريب من 70 آية، وقوله ولا تعتدوا إلا تبدأوهم بالقتال، وقيل هذه الآية محكمة غير منسوخة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المقاتلين، ومعنى قوله ولا تعتدوا أي لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير والرهبان ولا من ألقى إليكم السلام ولا تعتدوا، فتبدأوا بالقتال في الحرم محرمين، إن الله لا يحب المعتدين. الصواب ما ذكره في الأخير إن هذه الآية محكمة غير منسوخة، لا يقاتل إلا المقاتل، فالكافر الحربي والذمي والصغير والشيخ والكبير لا يقاتل. واقتلوهم حيث ثقفتم، قيل نسخت الآية الأولى بهذه الآية، وصل الثقافة الحذق والبصر بالأمر، ومعناه واقتلوهم حيث أبصرتم مقاتلتهم وتمكنتم من قتلهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وذلك أنما أخرجوا المسلمين من مكة فقال أخرجوا من ديارهم كما أخرجوكم من دياركم، والفتنة أشد من القتل، يعني شرك بالله عز وجل أشد وأعظم من قتلكم إياهم في الحرم والإحرام. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم. كان هذا في بداية الإسلام، كان لا يحل بدايته من القتال في البلد الحرام، ثم صار منسوخا بقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذا قول قتادة. وقال مقاتل بن حيان قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم حيث أدركتموهم في الحل والحرم، صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام، ثم نسخت آية السيف براءة فهي نسخة منسوخة. وقال مجاهد وجماعة هذه الآية محكمة ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم، وهذا هو الصواب. كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا عن القتال والكفر فإن الله غفور رحيم، أي غفور لما سلف رحيم بالعباد. وقاتلهم يعني المشركين حتى لا تكون فتنة، أي شرك، يعني قاتلهم حتى لا يسلموا، فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام، فإن أبى قتل ويكون الدين وهي طاعة والعباد لله وحده ولا يعبد شيء دونه. فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فلا عدوان فلا سبيل إلا على الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما يدل عليه قوله تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أي فلا سبيل عليه. وقال ابن معين العدوان الظلم، أي فإن أسلموا فلا نهب ولا أسر ولا قتل إلا على الظالمين الذين بقوا ولا شرك ما يفعل بأن شرك من هذه الأشياء لا يكون ظلمة، وسماه عدوانا على طريق المجازات المقابلة كما قال فمن اهتدى عليكم فاهتدوا عليه، وكقوله تعالى وجزاء سيئة مثلها. وسمي الكافر ظالما لأنه يضع العبادة في غير موضعها. الشهر الحرام بشهر الحرام نزلت هذه الآية في عمرة القضاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا في ذي القعدة فقصد المشركون، فصد المشركون عن البيت بالحديبية، فصالح أهل مكة على أن ينصرف عامه ذلك ويرجع العام المقبل فيقضي عمرته، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه ذلك ورجع في العام القابل في ذي القعدة وقضى عمرته سنة 7 من الهجرة. فذلك معنى قوله تعالى الشهر الحرام يعني ذي القعدة الذي دخلتم فيه مكة وقضيتم فيه عمرتكم 7 في الشهر الحرام يعني ذي القعدة الذي صددتم فيه عن البيت 6. والحرمات قصاص، جمع حرمة، وإنما جمعها لأنه ورد حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام، وحرمة الإحرام والقصاص، أو القصاص المساواة المماثلة، وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. وقيل هذا في أمن القتال، معنى وإن بدأوكم من القتال في الشهر الحرام وقاتلوهم فيه فإنه قصاص بما فعلوا فيه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وقاتلوه بمثل ما اعتدى عليكم. سمي الجزاء باسم الاعتداء على ازدواج الكلام كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله يراد بالجهاد، وكل خير هو في سبيل الله ولكن إطلاقه ينصرف إلى الجهاد. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قيل الباء في قوله تعالى بأيديكم زائدة، يريد ولا تلقوا أيديكم أي أنفسكم إلى التهلكة، عبر عن الأنفس بالأيدي كقوله تعالى بما كسبت أيديكم أي بما كسبتم. وقيل الباء في موضعها وفيه حذف، أي ولا تلقوا بأنفسكم بأيديكم إلى التهلكة أي الهلاك. وقيل التهلكة كل شيء يصير عاقبة الهلاك، أي ولا تأخذوا في ذلك. وقيل التهلكة ما يمكن الاحتراز عنه، والهلاك ما لا يمكن الاحتراز عنه. والعرب لا تقول للإنسان ألقى بيده إلا في الشر، واختلف في تأويل هذه الآية، فقال بعضهم هذا في البخاري وترك الإنفاق، يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الإنفاق في سبيل الله، وقول حذيفة بن الحسن وقتادة وكريم أعطى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنفق في سبيل الله وإن لم يكن لك إلا سام أو مشقص، ولا يقول أن أحدكم إني لا أجد شيئا. وقال سدي فيها أنفق في سبيل الله ولو عقالا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقل ليس عندي شيئا. وقال سعيد بن سيب مقاتل بن حيان لما أمر الله تعالى بالإنفاق قال رجالا أمرنا بالنفقة في سبيل الله ولو أنفقنا أموالنا بقينا فقراء، فأنزل الله هذه الآية. وقال مجاهد فيها لا يمنعكم من نفقة في حق خيفة العيلة، وقال في حق خيفة العيلة. وقال زيد بن أسلم كان رجالا يخرجون في البعوث بغير نفقة، فإما أن يقطع بهم وإما أن يكونوا عيالا، فما أمرهم الله تعالى بالإنفاق على أنفسهم في سبيل الله، ومن لم يكن عنده شيء ينفقه فلا يخرج بغير نفقة ولا قوت، فيلقي بيده إلى التهلكة، فالتهلكة تنهلك أن يهلك من الجوع والعطش وبالمشي. وقيل نزلت الآية في ترك الجهاد، قال أبو أيوب الأنصاري نزلت فينا معشر الأنصار، وذلك إن الله تعالى لما أعز دينه ونصر رسوله قلنا فيما بيننا إنا قد تركنا لنا ومالنا حتى فشل الإسلام، ونصر الله نبيه فلو رجعنا إلى أهلنا ومالنا فأقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منا منها، فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالتهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. فما زال أبو أيوب جاهد في سبيل الله حتى كان آخر غزوة غزاها في قسطنطينية في زمن معاوية رضي الله عنهما، فتوفي هناك. وقال محمد بن سيرين وعبيدة السلماني الإقامة التهلكة هو القنوط من رحمة الله تعالى. قال أبو قلابة هو الرجل يصيب الذنب فيقول قد هلكت ليس لي توبة، فييأس من رحمة الله وينهمك في المعاصي، فنهاهم الله تعالى عن ذلك. قال الله تعالى إنه لا يزم روح الله إلى القوم الكافرون، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كل هذه المعاني صحيحة لأن الآية عامة. قوله عز وجل وتم الحج وتم العمرة لله، اختلف في تمامها، فقال بعضهم يتم يعني يتمهما بمناسكهما وحدودهما وسننهما، هو وقول ابن عباس ورقمة إبراهيم النخعي ومجاهد. وأركان الحج خمسة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي من الصفا والمروة وحلق الرأس أو التقصير. طبعا حلق الرأس والتقصير من الأركان عند الشافعية. وقال سعيد بن جبير وطاووس تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما مفردين مستأنفين من دويرية أهلك. وقال قتادة تمام العمرة أن تعمل في غير أشهر الحج، فإن كانت في أشهر الحج ثم أقام حتى هجر فهي متعة وعليه فيها الهدي إن وجده، أو الصيام إن لم يجد الهدي. تمام الحج أن يؤتى بمناسك كلها حتى لا يلزموا عما ترك دم بسبب قران ولا متعة. وقال الضحاك تمامهما أن تكون النفقة حلالا وانتهي عمنا يا الله عنه. وقال سفيان الثوري تمامهما أن تخرج من أهلك اليوم ولا تخرج لتجارة ولا لأي حاجة. وأتن أخرى ومعنى قوله وتم الحج والعمرة لله أي ابتدأوهما، فإذا دخلتم فيهما ابتدئوهما، فإذا دخلتم فيها فاتموها، فهو أمر بالابتداء والإتمام، أي أقيموهما كقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي ابتدأوه واتموه. وقوله تعالى فإن أحصرتم، اختلف العلماء في الإحصار الذي يبيح للمحرم التحلل من حرامه، فذهب جماعة لأن كل ما نعم يمنع من الوصول إلى البيت الحرام المضي في حرام عدو أو مرض أو جرح أو ذهاب نفقة أو ضلال راحة يبيح له التحلل. وبه قال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحسن المجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير وليدها بسفيان الثوري وعلى رواه، وهذا هو الصواب. واحتجوا بما روي عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر ورج فقد حل عليه الحج من قامل، وذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل إلا بحبس العدو. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقال لا حصر إلا حصر عدو. وإلى ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، ثم المحصر يتحلل بذبح الهدي وحلق الرأس، والهدي بالشاة هو المراد من قوله تعالى فما استيسر من الهدي ومحل ذبح حيث أحصر عند أكثر العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي عام الحديبية بها. وذهب قوم لأن المحصر يقيم على إحرامه ويبعث بيده إلى الحرم ويواعد بأن يذبح هناك ثم يحل، وهو قوله العراق. ومعنى قوله تعالى فما استيسر من الهدي أي فعليه ما تيسر من الهدي ومحله رفع، وقيل ما في محل نص أي فهدي ما استيسر. والهدي جمع هدية وهي اسم لكل ما يهدى إلى بيت الله تقربا إليه، وما استيسر من الهدي الشاة، قاله علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأنه أقرب إلى اليسر. وقال الحسن وقتاد أعلاه بدنه وبسطه بقرة ودناه شاة. قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، اختلف في المحل الذي يحل المحصر ببلوغ هديه إليه. فقال بعضهم وذبح بالموضع الذي أحصل فيه سواء كان في الحل أو في الحرم، ومعنى محله أي حيث يحل ذبحه فيه. وقال بعضهم محل هدي المحصر الحرم، فإن كان حاجا فمحله يوم النحر، وإن كان معتمرا فمحله يوم يبلغ هديه للحرم. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا وبه أذى من رأسه، معناه لا تحلقوا رأسكم في حال الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى في الرأس من هوام وصدع، ففدية فيه إضمار أي فحلق فعليه فدية يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يدي شاة ليصوم ثلاثة أيام. قوله تعالى ففدية من صيام أي ثلاثة أيام، وصدقة أي ثلاثة أصول على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو نسك واحدة ونسيكة، أي ذبيحة على بدنة وسط بقرة ودناشة أيتها شاة ذبح. فهذه الفدية على التخير والتقدير والتخير بين أن يذبح ويصوم ويتصدق، وكل هدي أو طعام يلزم المحرم يكون بمكة ويتصدق بها لمساكين الحرم إلا هديا يلزم المحصر فإنه يذبح حيث أحصر. وأما الصوم فلو أن يصوم حيث شاء. قوله تعالى فإذا أمنتم من خوفكم برئتم من مرضكم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، اختلفوا في هذه المتعة. فذهب عبد الله بن الزبير إلى المعنى فمن أحصر حتى فاته الحج ولم يتحلل فقد يوم مكة يخرج من إحرامه بعمل عمرة واستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة إلى السنة المقبلة ثم حج، فيكون متمتعا بذلك للإحلال إلى إحرامه الثاني في العام القابل. وقال بعضهم معناه فإذا أمنتم قد حللتم من إحرامكم بعد الإصرار ولم تقضوا عمرتكم وأخرتم العمرة إلى السنة القابلة فأتمرتم في أشهر الحج ثم حللتم فاستمتعتم بذلك من الحج ثم أحرمتم بالحج، فعليكم ما استيسر من الهدي. وقال علقمة بن إبراهيم النخعي وسلم الجهر قال ابن عباس وعطاء الجماعة هو الرجل يقضي معتمرا من أفق من الآفاق في أشهر الحج فقضى عمرته وقام حلالا بمكة حتى أنشأ من الحج حج من عامه ذلك فيكون مستمتعا بالإحرام من العمرة إلى إحرامه بالحج فمن التمتع والاستمتاع بعد الخروج من العمرة ما كان محظورا عليه بالإحرام إلى إحرامه بالحج فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام أي في الحج أي صوم ثلاثة أيام يصوم يوما قبل يوم التربية ويوم التربية ويوم عرفة ولو صام قبله وبعد ما أحرم بالحج جاز ولا يجوز يوم النحر ولا يوم التشريق عند أكثر أهل العلم وذهب بعض من الجواز يصوم ثلاثة في أيام التشريق يروى ذلك عن عائشة بن عمر بن الزبير رضي الله تعالى عنهم وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وقول تعالى وسبعة إذا رجعتم أي صوموا سبعة أيام إذا رجعتم إلى أهليكم ولديكم فلو صام السبعة قبل الرجوع إلى أهله لا يجوز وهو قول أكثر العلم وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وقيل يجوز أن يصوم بعد الفراغ من أعمال الحج وهو المراد من الرجوع المذكور في الآية وقوله تعالى تلك عشرة كاملة ذكر على وجه التأكيد وهذا إن العرب ما كان يهتدون إلى حسابه فكانوا يحتاجون إلى فضل شرح وزيادة بيان وقيل فيه تقديم وتأخير يعني في الصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة درجة فهي عشرة كاملة وقيل كاملة في الثواب والأجر وقيل كاملة فيما أريد به من إقامة الصوم بدل الهدي وقيل كاملة شروطها وحدودها وقيل لفظه خبر ما أمر أي فأكملوها ولا تنقصوها ذلك أي هذا الحكم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واختلفوا في حاضر المسجد الحرام بدأ بقوم لنا مال مكة وهو قول مالك وقيل مال الحرم قبيه قال طاووس وقال من جريج أهل عرفة والرجيع والضجنان وقال الشافعي من كل من كان وطنه من مكة على أقل من مسافة القصر فهو من حاضر المسجد الحرام وقال عكرمة هم من دون الميقات وقيل هم أهل الميقات فما دونه وهو قول أصحاب الرأي ودم القران كدم التمتع والمكي إذا قرن وتمتع فلا هدي عليه واتقوا الله في أداء الأمر واعلموا أن الله شديد العقاب على ارتكاب المناهي القراءة عندك طبعا صح ما قيل في معنى تلك عشرة كاملة هي معروف ثلاث زائد سبعة يساوي عشرة فما وجه قوله تلك عشرة كاملة أي أن صيام سبعة أيام في غير الحج سبعة أيام إذا رجعتم عند أهليكم لا ينقص أجره عن تلك الثلاث بل هي مع الثلاث أجر عشرة كاملة نعم كأنك صمت في مكة أو كأنك صمت وأنت محرم قوله تعالى الحج أشهر معلومات أي وقت الحج أشهر معلومات وهي شوال ذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ويروى عن ابن عمر شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة وكل واحد من اللفظين صحيح غير مختلف فيه فمن قال أشهر عبر عن الليالي ومن قال تسع عبر عن الأيام فإن آخر أيام يوم عرفة ويوم التاسع وإنما قال أشهر باللفظ الجمع وإشارة وبعض الثالث أن وقت العرب تسمي الوقت تاما بقليل وكثير ويقول أتيتك يوم الخميس إنما أتاه في ساعة منه وقال عروة بن الزبير وغيره أراد بالأشهر شوال ذو القعدة وذي الحجة كمالا أنه يبقى على الحج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلها مثل الرمي والذبح والحلق وطواف الزيارة والبيتوتة بمنى فكانت في حكم الحج فمن فرض فيه إن الحج أي فمن أوجب على نفسه الحج بالإحرام والتلبية فلا رفث ولا فسوق اختلفوا في رفث قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر هو الجماع وقوله قول الحسن المجاهد وعمر بن دينار وقتال وعكرمة والربيع وإبراهيم النخعي وقال علي بن أبي طلحان بن عباس الرفث غشيان النساء والتقبيل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام قال طاووس رفض التعريض للنساء بالجماع وذكر ابن بين أيديهن وقال عطاء رفض قول الرجل المرأة في حال الإحرام إذا حللت أصبتك وقيل رفض الفحش والقول قبيح أما الفسوق فقد قال ابن عباس هو المعصي كله وقول طاووس الحسن وسيد الجبير وقتل الزهري والربيع والقراضي وقال ابن عمر هو ما نهى عنه المحرم وما نهي عنه المحرم في حال الإحرام من قتل الصيد وتقليم الأظفار وأخذ الأشعار وما أشبههما وقال إبراهيم وعطاء ومجاهد والسباب وقال الضحاك والتنابز بالألقاب ولا جدال في الحج قال ابن مسعود وابن عباس الجدال ولما يا صاحبه ويخاصمه وحتى يغضبه وهو قول ابن عمرو بن دينار وسيد بن الجبير وعكرمة والزهري وعطاء وقتادة وقال القاسم بن محمد هو أن يقول بعضهم الحج اليوم ويقول بعضهم الحج غدا وقال القرظي كانت قريش إذا جمعت إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء حجنا أتم من حجكم وقال هؤلاء حجنا أتم من حجكم وقال مقاتل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في حجة الوداع وقد أحرمهم بالحج اجعلوا إهلالكم من حج عمرة إلا من قلد الهدي قالوا كيف نجعله عمرة وقد سمينا الحج فهذا جدال وقال ابن زيد كانوا يقفون مواقف مختلفة كلهم يزعموا أن موقفه موقف إبراهيم فكانوا يجادلون فيه وقيل هو ما كان عليه أهل الجهنية كان بعضهم يقف بعرفة وبعضهم بمزدلفة وكان بعضهم يحج في ذي القعدة وكان بعضهم يحج في ذي الحجة وكل يقول ما فعلته فهو صواب فقال جل ذكره ولا جدال في الحج استقر أمر الحج على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاختلاف فيه من بعد ذلك وما تفعلوا من خير يعلمه الله إلا يخفى عليه فيجازيكم به قوله تعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى نزلت في ناس من أهل يمن كانوا يخرجون إلى الحج بغير زاد ويقولون نحن متوكلون فيقولون نحن نحج بيت الله فلا يطعمنا فإذا قدموا مكة سائر الناس وربما يفضي بهم الحال إلى النهب والغصب. فقال الله عز وجل: وتزودوا أي ما تتبلغون به وتكفون به وجوهكم. وقال أهل التفسير: الكعك والزبيب والسويق والتمر نحوها، فإن خير زاد التقوى من السؤال والنهب. واتقون يا أولي الألباب يا ذوي العقول. قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة في مواسم الحج، فإذا أفضتم دفعتم الإفاضة دفعوا بكثرة. وأصله من قول العرب: أفاض الرجل ماءه أي صبه من عرفات، وهي جمع عرفة، جمعت عرفة بما حولها. وإن كانت بقعة واحدة كقولهم ثوب أخلاق، فاذكروا الله بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام، وهما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى المحسر، وليس المأزمان ولا المحسر من المشعر الحرام، وسمي مشعرا من الشعار، وهي العلامة الأولى من معالم الحج، وأصل الحرم وهو من المنع، فهو ممنوع أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيه، وسمي المزدلفة الجمع لأنه يجمع فيه بين صلاتي المغرب والعشاء. والإفاضة من عرفات تكون بعد غروب الشمس من جمع قبل طلوعها من يوم النحر. واذكروه كما هداكم، أي واذكروه بالتوحيد والتعظيم كما ذكركم بالهداية فهداكم لدينه ومناسك حجه، وإن كنتم من قبله من الضالين، أي وقد كنتم وقيل ما كنتم وقيل وما كنتم من قبله إلا من الضالين، كقوله تعالى: وإن نظنك لمن الكاذبين، أي وما نظنك إلا من الكاذبين. والهاء في قوله من قبله راجعة للهدى، وقيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كناية عن غير مذكور. قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال أهل التفسير: كانت قريش حلفاء، ومن دان بدينها هم الحمص، وهم الحمص يقفون على المزدلفة ويقولون: نحن أهل الله وقطان حرمه، فلا نخلف الحرم ولا نخرج منه. ويتعظمون أن يقفوا مع سائر العرب بعرفات، وسائر الناس كانوا يقفون بعرفات، فإذا أفاض الناس من عرفات أفاض الحمص من المزدلفة، فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منها إلى جمع مع سائر الناس، وأخبرهم أنه سنة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، أي فرغتم من حجكم، وذبحتم نسائكم أي ذبائحكم، ويقال نسك الرجل ينسك نسكا إذا ذبح نسيكته، وذلك بعد رمي جمرة العقبة واستقراب منها، فاذكروا الله بالتكبير والتحميد والثناء عليه كذكركم آباءكم. ذلك أن العرب كانت إذا فرغت من الحج وقفت عند البيت وذكرت مفاخر آبائها، فأمرهم الله بذكره، وقال: فاذكروني فأنا الذي فعلت ذلك بكم وآبائكم وأحسنت إليكم وإليهم. وقال ابن عباس: وعطاء معناه: فاذكروا الله كذكر الصبيان الصغار الآباء. وذلك أن الصبي ولما يتكلم يلهج بذكر أبيه لا بذكر غيره، فيقول الله: فاذكروا الله لا غير كذكر الصبي أباء، أو أشد ذكرا. وسئل ابن عباس عن قوله: فاذكروا الله كذكركم آباءكم، فقيل: قد يأتي على رجل يوم لا يذكر فيه أباء. قال ابن عباس: ليس كذلك، ولكن أن تغضب لله إذا عصي أشد من غضبك لوالديك إذا شتما. وقوله تعالى: وأشد ذكرى، بل يعني بل أشد، أي وأكثر ذكرى. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا، أراد بالمشركين كانوا لا يسألون الله تعالى في الحج إلا الدنيا، وما له في الآخرة من خلاق من حظ ونصيب. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني المؤمنين اختلفوا في معنى الحسنتين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الدنيا حسنة امرأة صالحة، وفي الآخرة حسنة الجنة والحور العين. وقال الحسن: في الدنيا حسن العلم والعبادة، وفي الآخرة حسنة الجنة والنظر. وقال السدي بن حيان: في الدنيا حسن رزقا حلالا وعملا صالحا، وفي الآخرة حسن المغفرة والثواب. وقال قتادة: في الدنيا عاقبة، في الدنيا عافية، وفي الآخرة عافية. وقال عبد في هذه الآية: من آتاه الله الإسلام والقرآن وأهلا ومالا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قوله تعالى: أولئك لهم نصيب حظ مما كسبوا من الخير والدعاء بالثواب والجزاء، والله سريع الحساب. يعني إذا حسب عبده فحسابه سريع، ولا يحتاج إلى عقل يد ولا وعي صدر ولا وعي صدور ولا إلى رؤية ولا فكر. قال الحسن: أسرع من لمح البصر. وقيل معناه: إتيان القيامة قريب، لأن ما هو آت لا محال فهو قريب. قوله تعالى: واذكروا الله، يعني التكبيرات أدبار الصلوات عند الجمرات، يكبر على كل حصة وغيرها من الأوقات في أيام معدودات. أيام المعدودات هي أيام التشريق وأيام منى ورمي الجمرات ورمي الجمار، سميت معدودة لقلتهن، كقوله: دراهم معدودة. والأيام المعلومة عشر ذي الحجة وآخرهن يوم النحر، هذا قول أكثر أهل العلم، وروي عن ابن عباس المعلومات يوم النحر ويومان بعده. والمعدودة هي يوم التشريق، وعن علي أنه قال: المعلومات يوم النحر ويوم ثلاثة أيام بعده. وقال عطاء عن ابن عباس: المعلومات يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق. وقال محمد بن كعب: هما شيء واحد، وهي أيام التشريق والتكبير أدبار الصلوات، مشروع في هذه الأيام في حق الحج وغير الحج عند عامة العلماء، فمن تعجل في يومه فلا إثم عليه. أراد من نفر الحاج أراد من من نفر الحج في اليوم الثاني من أيام التشريق فلا إثم عليه، وذلك أنه على الحج أن يبيت بمنى الليلة الأولى والثانية من أيام التشريق ويرمي كل يوم بعد زوال 21 حصى عند كل جمرة بسبع حصيات، ورخص في ترك البيتوت لرعاة الإبل وأهل سقاية الحج. ثم كل من رمى اليوم الثاني من أيام التشريق أراد أن ينفر فيدع بيتوت في الليلة الثالثة ورمى يومها، فذلك له واسع، فلقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن لم ينفر حتى غربت الشمس عليه أن يبيت حتى يرمي اليوم الثالث ثم ينفر. قوله تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني لا إثم على من تعجل فيه فنفر في اليوم الثاني في تعجيله، ومن تأخر حتى ينفر في اليوم الثالث فلا إثم عليه في تأخيره. وقيل معنى فمن تعجل فقد ترخص فلا إثم عليه بالترخص، ومن تأخر فلا إثم عليه بالترك الترخص. وقيل معنى رجع مغفورا له لا ذنب عليه تعجل أو تأخر، لمن اتقى أي لمن اتقى أن يصيب في حجه شيئا نهاه الله عنها، كما قال من حج فلم يرفث ولم يفسق. قال ابن مسعود إنما جعلت مغفرة الذنوب لمن اتقى الله تعالى في حجه. وفي رواية الكلب عن ابن عباس معناه لمن اتقى الصيد لا يحل له أن يحصل صيدا حتى تنقضي أيام التشريق. وقال أبو العالية ذهب إثمه إن اتقى فيما بقي من عمره، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون تجمعون في الآخر يجزيكم أعمالكم. قوله تعالى من الناس من يجب، وقوله في الحياة الدنيا قال كبير وقام مقاتل وعطاء، نزلت في الأخرس بن شرك اتقى في حليف بني زهرة واسمه أبي، وسمي الأخنس لأنه خنس يوم بدر ب300 رجل من بني زهرة في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا حلو الكلام حلو المنظر، وكان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلس ويظهر الإسلام ويقول إني لو أحبك ويحلف بالله على ذلك، وكان منافقا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدري مجلسه. فنزل قوله تعالى من الناس من يعجبك، قوله في الحياة الدنيا أي تستحسن ويعظم في قلبك، ويقال في الاستحسان عجبني كذا، وفي الكراهة والإنكار عجبت من كذا، ويشهد الله على ما في قلبي، يعني قول الأخنس منافق والله إني بك ومؤمن ولك محب، وهو ألد الخصام أشهد الخصام، يقال لددت أي هذا وأنت تلد لددا ولا دادا. فإذا أردت أنه غلب على خصم قلت لده يلده لدا، وتأويله أنه في أي وجه أقل من يمين أو شمال. وفي أبواب الخصومة غلب والخصام مصدر خصم والخصام وخصم، قال أبو عبيدة. وقال الزجاج هو جمع خصم، ويقال خصم وخصم وخصام وخصوم مثل بحر وبحار وبحور. قال الحسن ألد الخصام أي كاذب القول، قال قتال شديد القسوة في المعصية جدل بالباطل، يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة. وإذا تولى أي أدبر وأعرض عنه سعى في الأرض أي عمل فيها، وقيل سار فيها ومشى ليفسد فيها. قال ابن جريج قطع الرحم وسفك دماء المسلمين ويهلك الحرث والنسل، وذلك أن الأخنس كان بينه وبين ثقيف خصومة فبيتهم ليلة فأحرق فبيتهم ليلة فأحرق زروعهم أهلك مواشيهم النسل نسل كل داب والناس منهم. وقال الضحاك وإذا تولى أي ملك الأمر وصار واليا سعى في الأرض. قال مجاهد في قول عز وجل وإذا تولى سعى في الأرض، قال إذا ولي فعمل بالعدوان والظلم، أمسك الله المطر وأهلك الحرث والناس، والله لا يحب الفساد أي لا يرضى بالفساد. قوله وإذا قيل له اتق الله أي خف الله، أخذته العزة بالإثم أي حملت العزة وحمية الجارية على الفعل بالإثم أي بالظلم، العزة التكبر والمنع. وقيل ما أخذت العزة للإثم الذي في قلبه، فأقام الباء مقام اللام. قوله فحسبه جهنم أي كافي ولبئس المهاد الفراش. قال عبد الله بن مسعود أي من إن من أكبر الذنب عند الله أن يقول العبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. قوله تعالى ومن الناس من يسي نفسه ابتغاء مرضات الله أي لطلب رضا الله تعالى، والله رؤوف بالعباد. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، نزلت هذه الآية في مؤمن أهل الكتاب عبد الله بن سلام الضيري وأصحابه، وذلك أنهم كانوا يعظمون السبت ويكرهون لحوم الإبل وألبانها بعدما أسلموا، وقالوا يا رسول الله إن التوراة كتاب الله فدعنا فلتقم بها في صلاتنا بالليل فلنقم بها في صلاتنا بالليل. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام. قال مجاهد أحكام أهل الإسلام وأعمالهم كافة أي جميعا، وقيل أدخلوا في الإسلام إلى منتهى شرعه كافين عن المجاوزة إلى غيره. وأصل السلم من الاستسلام، وأصل السلم من الاستسلام والانقياد، ولذلك قيل للصلح سلم. قال حذيفة بن اليمان في هذه الآية الإسلام ثمانية أسهم فعد الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وقال قد خاب من لا سهم له، ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي آثار فيما زين لكم من تحريم السبت ولحوم الإبل وغيره، إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم ضللتم وقيل ملتم، يقال زلت قدمه تزل زلا وزلا زالا إذا دحضت. قال ابن عباس يعني الشرك. قال قتادة قد علم الله أنه سيزل زالون من الناس فتقدم في ذلك وأوعد فيه ليكون لديه الحجة عليهم من بعد ما جاءتكم البينات الدلالات الواضحة فاعلموا أن الله عزيز في نقمته حكيم في أمره. فالعزيز هو الغالب الذي لا يفوته شيء الحكيم ذو الإصابة في الأمر. قوله تعالى هل ينظرون أي هل ينتظرون التاركون الدخول في السلم والمتبعون خطوات الشيطان. يقال نظرت وانظرت وانتظرته بمعنى واحد. فإذا كان النظر مقرونا بذكر الله أو بذكر الوجه أو إلى لم يكن إلا بمعنى الرؤية إلا أن يأتيهم الله في ظلل جمع ظلة من الغمام والسحاب الأبيض الرقيق سمي غمام لأنه يغم أي يستر. قال وقال مجاهد هو غير السحاب ولم يكن إلا لبني إسرائيل في فيهم. وقال مجقاتل كهيئة الضبابة أبيض. قال الحسن في سترة من الغمام فلا ينظر إليهم أهل الأرض. قوله والملائكة قرأ أبو جعفر بالخط عطفا على الغمام تقديره مع الملائكة. تقول العرب أقبل الأمير في العسكر أيمان عسكر. وقرأ الباقون الرفع على معنى إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلال من الغمام. والأولى في هذه الآية وفيما شاكل أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات الحدث. على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة. قال الكلبي هذا من المكتوم الذي لا يفسر. وكان مكحول الزهري والأوزعي ومارك وابن المبارك وسفيان الثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق يقولون فيها وفي أمثالها أمرها كما جاءت بلا كيف. قال سفيان بن عيينة كلما وصف الله بنفسه في كتابه فتفسيره وقراءته وسكوت عليه ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله. وقوله تعالى وقضي الأمر أي وجب العذاب وفرغ من الحساب. ذلك فصل الله القضاء بالحق بين الخلق يوم القيامة إلى الله ترجع لهم. قرأ ابن عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم. وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم. قوله تعالى سل بني إسرائيل أي سل يا محمد يهود المدينة كم آتينا معطينا أباءهم أسلافهم من آية بين دلالة واضحة على نبوة موسى عليه السلام مثل العصا والد البيضاء وفلق البحر وغيرها. وقيل معناها الدلالات التي آتاهم الله في التوراة والإنجيل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبدل يعني يغير نعمة الله كتاب الله وقيل عهد الله. وقيل من ينكر الدلالة على النبوة محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا إلى أكثرون على أن المزين هو الله تعالى والتزيين من الله تعالى هو أنه خلق الأشياء الحسنة والمناظر العجيبة فنظر الخلق إليها بأكثر من قدرها فأعجبهم حسنها ففتنوا بها. فقال الزجاج زين لهم الشيطان. قيل نزلت هذه الآية في مشرك العرب أبي جهل وأصحابه كانوا يتنعمون بما بسط الله لهم في الدنيا من المال ويكذبون يكذبون بالمعاد ويسخرون من الذين آمنوا أي يستهزئون بالفقراء من المؤمنين. قال ابن عباس أراد بالذين آمنوا عبد الله بن مسعود وعمر بن ياسر وصهيبا وبلال وخباب وامثالهم. وقال مقاتل نزلت المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يتنعمون في الدنيا ويسخرون من ضعاف المؤمنين وفقراء المهاجرين ويقولون انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم محمد أنه يغلب بهم. وقال عطاء نزلت في رؤساء اليهود من بني قريظة والنضير وبني قينقاع وسخروا من فقراء المهاجرين فوعدهم الله أن يعطيهم أموال بني قريظة والنضير بغير قتال ويسخرون من الذين آمنوا لفقرهم والذين اتقوا يعني هؤلاء الفقراء وفوقهم يوم القيامة لأنهم في أعلى عليين وهم في أسفل السافلين. والله يرزق من يشاء بغير حساب يعني كثيرا بغير مقدار لأن كل ما دخل عليه الحساب هو قليل. يريد يوسع على من يشاء ويبسط لمن يشاء من عباده. وقال الضحاك يعني من غير تبعة يرزقه في الدنيا ولا يحاسبه في الآخرة. وقيل هذا يرجع إلى الله معناه يقتر على من يشاء ويبسط لمن يشاء ولا يعطي لكل أحد بقدر حاجته بل يعطي الكثير من لا يحتاج إليه ولا يعطي القليل من يحتاج إليه فلا يعترض عليه ولا يحاسب فيما يرزق وفيما يرزق ولا يقال لما أعطيت هذا وحرمت هذا ولما أعطيت هذا أكثر مما أعطيت هذا ذاك. وقيل ما لا يخافون فهذا خزائنه فيحتاج إلى حساب ويخرج منها لأن الحساب من المعطي إنما يكون بما يخاف من نفاذ خزائنه. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة على دين واحد. قال مجاهد أراد آدم وحده كان أمة واحدة. قال سمي الواحد بلفظ الجمع أنه أصل النسل وأبو البشر ثم خلق الله تعالى منه حواء ونشر منهما الناس فانتشر وكانوا مسلمين إلى أن قتل هابيل فاختلفوا بعث الله النبيين. قال الحسن وأطاق كان الناس في وقت من وقت وفاة آدم إلى مبعث نوح أمة واحدة على ملة الكفر مثل البهائم فبعث الله نوحا وغيره من النبيين. وقال قتل عكرمة كان الناس من وقت آدم إلى مبعث نوح وكان بينهما عشرة قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق والهدى ثم اختلفوا في زمن نوح فبعث الله إليهم نوحا فكان أول نبي بعث ثم بعث بعده النبيين. وقال الكلبي هم أهل سفينة نوح كانوا مؤمنين ثم اختلفوا بعد وفاة نوح. وروي عن ابن عباس أنه قال كان الناس على هدي إبراهيم عليه السلام أمة واحدة كفارا كلهم ببعث الله إبراهيم وغيره من النبيين. وقيل كان العرب على دين إبراهيم إلى أن غيره عمرو بن لحين لعنة الله عليه. وروي عن ابن أنس نبي عن أبي بن كعب قال كان الناس حين عرضوا على آدم وأخرجوا من ظهره وأقروا بالعبودية لله تعالى أمة واحدة المسلمين كلهم ولم يكونوا أمة واحدة قط غير ذلك اليوم. ثم اختلفوا بعد ذلك نظيره في سورة يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين بالثواب من آمن وأطاع ومنذرين محذرين بالعقاب من كفر وعصى وأنزل معهم الكتاب أي الكتب تقدير وأنزل مع كل واحد منهم الكتاب بالحق بالعدل والصدق ليحكم بين الناس قال أبو جعفر ليحكم بضم الياء وفتح الكاف ها هنا وفي أول آل عمران وفي النور موضعين لأن الكتاب لا يحكم في الحقيقة إنما يحكم به. وقرأ العامة بفتح الياء وضم الكاف أي ليحكم الكتاب وذكروا على ساعة الكلام فذكر قوله تعالى هذا كتاب ينطق عليكم بالحق. وقيل معناه ليحكم كل نبي بكتابه فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه أي في الكتاب إلا الذين أوتوه أي يعطوا الكتاب من بعد ما جاءت البينات يعني أحكام التوراة والإنجيل. قال الفراء والاختلاف معنيان يعني أحد ما كفر بعضهم بكتاب بعض وقال الله تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض والآخر تحريفهم كتاب الله قال الله يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقيل الآية راجعت إلى محمد صلى الله عليه وسلم كتابه اختلف فيه أهل الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم بغيا ظلما وحسدا بينهم فهدى الله الذين آمنوا واختلفوا فيه أي إلى اختلفوا فيه من الحق بإذنه بعلمه وإرادته فيهم. قال ابن زيد في هذه الآية اختلفوا في القبلة فمنهم من يصلي إلى المشرق ومنهم من يصلي إلى المغرب ومنهم من يصلي إلى بيت المقدس فهدانا الله إلى الكعبة واختلفوا في الصيام فهدانا الله لشهر رمضان واختلفوا في الأيام فأخذت اليهود السبت والنصارى الأحد فهدانا الله للجمعة واختلفوا في إبراهيم عليه السلام فقالت اليهود كان يهوديا وقالت النصارى كان نصرانية فهدانا الله للحق من ذلك واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود الفرية وجعلته النصارى إلها وهدانا الله للحق فيه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله تعالى ما حسبتم أن تدخلوا الجنة قال قتلوا السدين نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد وشدة الخوف والبرد والضيق العيش وأنواع الأذى كما قال تعالى وبلغت القلوب الحناجر. وقيل نزلت في حرب أحد قال عطاء لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب المدينة شد عليهم الضر لأنهم خرجوا بالأمان وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله ورسوله وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر قوم النفاق فأنزل الله تعالى تطيبا لقلوب ما حسبتم معناه أحسبتم من صلة قاله الفراء. وقال الزجاج بل حسبتم معنى الآية أظننتم أيها المؤمن أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم أي ولم يأتكم وما صلة مثل الذين خالوا شبه الذين مضوا من قبلكم من النبي المؤمن مستهم البأساء والفقر والشدة والبلاء والضراء المرض والزمانة وزلزلوا أي حركوا من أنواع البلاء والرزايا وخوفوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ما زال بلا بهم حتى استبطأوا النصر. قال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب قرانا فحتى يقول الرسول بالرفع معنا حتى قال الرسول. قوله تعالى يسألونك ماذا ينفق نزلت عمرو بن الجموح وكان شيخا كبيرا ذا مال فقال يا رسول بماذا نتصدق وعلى من ننفق فأنزل الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون وفي قوله ماذا وجهنا من العراب أحد من يكون محله نصبا كيقوله ينفق بقوله ينفقون تقديره أي شيء ينفقون الآخر أن يكون رفعا بما ومعناه ما الذي ينفقون. قل ما أنفقتم من خير أي من مال فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله به عليم يجازيكم به. قال التفسير كان هذا قبل فرض الزكاة فنسخت بالزكاة. أحسنت نكتفي بهذا القدر نلتقي إن شاء الله غدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.